فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا أعتقد أن سبب هذه الغفلة يعود إلى أهل العلم، وإن كان هناك من يسمى بأنهم من أهل العلم، لأننا ندين الله ونعتقد جازمين أن العلم ليس كتابا من كتب مذهب من المذاهب الأربع المتبعة من حيث قرأه، هو ثابت بالكتاب أم بالسنة أم بإجماع الأمة، وأن هذا الإجماع كان منقولا، هل هو إجماع ثابت صحيح أم ثبت ذلك بالقياس خفي، هل هو صحيح أم ضعيف؟ ليس الفقه أن يقرأ كتابا من أين جاءت هذه المسائل التي يقرأها ثم يتبناها ثم ينشرها، ليس هذا هو العلم. العلم كما قال ذلك القائد العالم المحقق حقا ألا وهو ابن قيم الجوزي رحمه الله، العلم قال الله قال رسوله إلى آخره. فالآن لا تجد عالما بحق ينشر السنة بين الناس، ينشر بينهم أقواله عليه السلام والصحيحة منها، ليس كل ما يسأل من الرسول هو حديث ثابت صحيح. فلذلك ليس العلم كما قلت آلفا حاشر عن بعضهم، إنما العلم قال الله قال رسول الله. أقل من تجد من ينشر أقوال الرسول الصحيحة وأفعاله الثابتة. فمن هذه الأقوال الصحيحة التي اتفق على روايتها الشيخان الجديدان البخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى: إذا أأمن الإمام فأمنوا. يدعو عليه. كانوا يقولون لو سافر المسلم ثمنا بخسا لذاك الحديث المعدودات، فلماذا لا تهتمون لتحصيل هذا الأجر العظيم الذي رتبه رب العالمين على لسان النبي الكريم أن يغفر لكم ذنوبكم؟ لماذا فقط لا تصدق الإمام آمين؟ انظروا كيف يصدق هنا رب يغفر الله لهؤلاء ذنوبهم. فلو عشنا حياة نوح عليه السلام كلها في طاعة الله عز وجل وعبادته وظننا أن يغفر الله لنا، لكان أيضا هذا الجهد المديد الطويل الذي قررنا أنه حياة نوح عليه السلام أيضا لكان ثمنه بخسها. فما بالنا لا نهتم أولا بتطبيق هذه السنة في أنفسنا ثم في نشرها بين هؤلاء الناس الغافلين. أردت أن أذكر بهذه السنة لأننا دعاة إلى السنة، لأننا نزعم أننا دعاة إلى السنة، لكن الواقع أننا مقصرون في اتباع السنة. قد نكون مجتهدين في الدعوة إلى السنة بالكلام، لكننا قد نكون بل نحن فائلون مقصرين في تطوير السنة في كثيرة جدا في الأرض الإسلامية اليوم، كلها تؤلم الدعوة للكتاب والسنة. ولكن في هذا العصر خاصة لا محصورة في هذين الأصلين، ولا بد منهما، الكتابين شيء بارد، وليس هذا من عندي ولا من عند غيري ممن سبقنا من أهل العلم والفضل، وإنما هو من رب العالمين الذي أنزل على قرحه ضبيمة له ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية تعطينا دلالة بمفهوم المخالفة، أن اتباع سبيل المؤمنين هو سبيل الوصول إلى جنة النعيم، ومخالفة سبيل المؤمنين هو الطريق لدخول الجحيم. إذن يجب علينا نحن الذين ندعو إلى كتاب السنة أن تكون دعوتنا قائمة. الناس يظنون أن سبيل المؤمنين هم جماهير المسلمين اليوم، على العامل بالعلم والنابغ بالعلم عمليا. ليس هذا هو المقصود بسبيل المؤمنين، وإنما المقصود بسبيل المؤمنين هم المؤمنون الأولون الذين ذكروا في الحديث المتواتر صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: خير الناس، ولا تقولوا ولا تروا الحديث خير القرون. الحديث مع كثرة طرقه وأكثرها صحيحة والحمد لله وفي الصحيحين ليس فيها خير القرون قرن، وإنما فيها خير الناس. هكذا أروي الحديث: خير الناس قرني، إن الذين يدونهم الله ونسلهم جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين سبيل الصحابة الأولين قبل كل شيء، ثم الذين اتبعوا بإحسان هكذا القرن الثاني والثالث، ثم كل من القرون التابعة لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهذا ينبغي أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح. ويبدو لكم جديدا بعد هذا الكلام الذي قد يكون مجملا بالنسبة لبعض السامعين، ويبدو لكم جديدا الفرق بين من يدعو للكتاب والسنة فقط وبين من يضم إليهما وعلى منهج السلف الصالح أي وسبيل المؤمنين. سترون الفرق كبيرا جدا جدا. أول ذلك، ولا نقول اليزيدية وشتان ما بينهما، ونذكر فيما نذكر الخوارج، ومنهم العبادية المعروفين اليوم والذين لهم نشاط زايد في نشر أفكارهم ورأيهم المنحرفة عن الكتاب والسنة. لا سواهم، ليس أن هؤلاء المتمذهبين، وإنما نتكلم عن المذاهب القديمة والتي توارث خلفها عن سلفها ومذهبها بذلك المذهب. هل في من نقول نحن لسنا عن الكتاب والسنة؟ لن تسمعوا ذلك. وأنا بمثل هذه المناسبة أضرب مثلين اثنين، مثلا قديما جدا ومثلا حديثا جدا. المثل القديم: الخوارج الإباديون منهم الذين يلتقون نعمة الكبرى التي أخبر الله عز وجل بها عباده المؤمنين في أنه وعدهم بأنهم يرون ربهم يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: في ليلة قمراء والقمر بدر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا ترامون أو لا تضامون في رؤيته أو لا تشكون في رؤيته. فهل آمن أولئك المعتزلة ومن دام دينهم ورأى رأيهم في هذه المسألة، هل آمنوا بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن أهل السنة الذين نؤمن بأن من نعم الله عز وجل على عباده بل ذكر بعض الجزئيات المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة سلبا أو إيجابا حسب. ولو كان الحديث حديثا صحيحا بل ولو كان مستفيدا او من هذا الشرط الحديثي الذي اوضحه علماء الحديث هم ابعد الناس عن العلم الحديثي روايه ودرايه، فهم اهل اهواء يتبعون اهواءهم ويشتركون شروطا هم لا يمكنهم ان يحققوها، بينما غيرهم بامكانهم ان يحققوها لانهم اولا اهل الروايه وهم اهل الحديث وهم اهل السنه هم اهل الروايه. فاذا قيل لهم لم تجد الرؤيه كرؤيه المؤمنين لربهم في السنه فقط حتى تشككوا فيها بفلسفة حديث الآحاد لا يؤخذ منها عقيدة، إن هذه العقيدة قد جاءت أيضا في القرآن الكريم المتواتر روايته لا تثبت العقيدة إلا بدليل قطعي باليقين كما قلنا آنها لعبوا بها وصرفوا دلالتها الصريحة وقالوا هذه ثابتة بالقطع لكن دلالتها ظنية فلا تثبت بها عقيدة، هكذا فعل بها وجوه اليمائل النابرة وهي وجوه المؤمنين قطعا إلى ربها ناظرة، قالوا هذه ليست قطعية الدلالة. لماذا؟ لأنه يمكن تأويلها وما تأويلها عندهم، اسمعوا الآن كيف يكون اللعب بالنصوص القطعية الدلالة بفلسفة ظنية الدلالة. قالوا إلى ربها ناظرة أي إلى نعيم ربها ناظرة، حصلوا دلالة الآية ربنا يقول إلى ربها نعيمها ناظرة، عطلوا دلالة الآية، وبالأولى والأولى أن يعطلوا دلالة الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله في الجنة. جاء في هذا حديث صحيح في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيده ان العقيده لا تؤخذ من حديث الاحاد، فردوا لا اقول عشرات الاحاديث بل مئات الاحاديث الصحيحه هدموها ورموها ارضا بهذه الفلسفه الدخيله في الاسلام، وهي العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. هل كانت هذه العقيدة عليها سلفنا الصالح؟ هل كانت هذه العقيدة عليها سلفنا الصالح؟ وهنا الشاهد، سلفنا الصالح من المقطوع لدى كل عالم درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلق بها من تاريخ سلفنا الصالح رضي الله عنه. من منكم لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفرادا من أصحابه يدعون إلى الله، هل ينكرون أم يقرون؟ يقرون، هم رجال ونحن رجال، فهذا هو إيش الفاصل بيننا وبينهم، هذا فراق بيني وبينك. أما المثال الجديد الذي لم يمض عليه إلا أقل من قرن من الزمان، لابد أن الكثير من الحاضرين سمعوا بمن يعرفون بالقاديانيين، القاديانيين وهم يأبون هذه النسبة تضليلا للناس ويسمون أنفسهم بالأحمديين،